القرآن غرس الناس وعينات من الهدى، غرس الناس وعينات من الهدى. إذا في هذا الكتاب هدى، ومن هذا المنطلق أطرح على قلوب حضراتكم لا كل مكان أن نسمع القرآن في قلوبنا لا كلام بنا، أطرح على قلوب حضراتكم صبر وصبر وأحلام نتدبر آيات الله عز وجل على عباده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر حسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء إن أجل ما لا يطلب إلا أن يتوسل نفسي إلى الله الله المسيريات محمد والأمر بأن عشوية المحكات في موقع فريد عن النبي لا النرد في الجنوح لله عز وجل والله هو الغني الحميد عبد الله انتجت هذه الأيام من الرزق من النهار الرحمن ولكن هذه الصفة وضع لها رب العزة الصفة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. إيه؟ الله كان ممكن إنه الرحمن خلق الإنسان وبعد ما يخلقه يعلمه القرآن. ألمناه خلق القرآن بآيات في ثلاثة آلاف. علمه القرآن على الخط وضع كتابه لإصلاح هذه السرعة بدل القطع. اللي ينتبه إلى الآن وإحنا بس موجود في القرآن، تلقى يعمل ده حرام وده حرام وده حرام وده حرام، إذا كده كل ما ينزل يمسك الصلاة عليه. والحلال يعمل ده ويعمل ده ويعمل ده. ووضع القلوب في خطوة جدا. ووضع الحلال في خطوة جدا إنك ما حطوش حدود. الجنات بتحيات ايش عملاها في الارض على الزواج روعه حياتك كلها نفسك بامر شاكر للناس هذه الايام. واذا اسمعوا البيان عضو طريقه عظيمه في اليوم في السفر في السياره بركه بركه اهم الكتاب بركه لما تركنا هذا الكتاب ان نجمع في هذا الارض لأننا تركنا ما كان هو الصح لحياة الإنسان على صاحب على الأرض حياتك كلها مصلحة حياتك والله يا الكتاب الرحمن علم القرآن وبعد ما ظهر كما نمكن الاستشفاء يخرج من خلق الإنسان الله فأعطاني هذه الآية توصلكم أنا أقول من خلق الإنسان عشان الطعم حديث لها الحظ في الملك وقوم في الملك عشان ما تعرف أن تقول مش شخص مش شخص بالنار مش أصلي للنهار بعد ذلك أنا في نفس الوين أصدري بك ومناشي لا تاوى حول النبي حبيبي وبعد ما تعرف لكن من نفس الوصير للمال تسمع إنه خلاك إزاي ممكن أول حاجة وبعد ما تعرف إزاي على الأرض مستعدة وصيحة أوي أنا متعودة وأخرج ما تبقى كده كفاية كلمة منه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أحسن كل شيء سبحان الله وبدا خلق شيء من ذلك للطين ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين ثم جعل خلق رجل مهين وجعل لكم السماء والأرض والأرض ما تكون وليه الأرض وليه الأرض من الرسل الذي خلقهم آدم في صباح الإنسان من ماء مهيب وإن الصغير وطنه لكم هذا ضيع ضيع فكان هو من فوق الوحدة يقدس 63 مليون حيوان مات وحيوان ما لو يصنع طويلة في هذا الكريم الله أنا في هذا الحيوان الكريم ولا عقل ولا نبيل ولا كيف ولا كذا ولا ولا اسمع كما لا يصنع رسول الله أنا نقصكم من ماء مهين فجعلناكم في قرار مكين يا نظر معلوم فقدرنا فنعم الظاهرون أردت السبيل ولا لسه أعرضت السبيل حتى لما دخل كل حي على الصلاة حي على المدخول يا رب أنا ملك يا رب أنا سمعتك يا رب انت الله يا عبد الله. علمه الرب علمه النص بأيدي والأصبح المرحب الإنسان وبالكبير لكن الإنسان فما يتحدث الله ينكفوه وثلاث كلا حبوه الصحيح ليس الكتابة لا يجب معي أبطعت الله فبما الكتاب نحرمه من ملك الشمس والقمر والبستان عند السبات

ينظر المرأة في السلطان ولا داعي فتصم خلق الله الله أمر خلقي ما أمر الأباب مخلوق لأن الناس معظم على أداء عظم على أداء مصر محظمين فما حسنت شوية حسيت بس بداية مع كل بنت بداية واحدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات لحم ما كان لكم من ذلك الله وصلى الله وسلم على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين على محمد وعلى آله محمد كما باركت عليه وعلى آله وصحبه الحمد لله استغفر وإن المنظر فيك الذي يتساءل على الناس يتقون يفعل رجالا وإذا كانوا هو خلاف وزادوهم أو ظلموهم يقتلون فالقسط أي حق أما فقر في الميزان وأقيم الفرد والجسم والمسلم لأنه أعظم وأعظم للعلم الأعظم أن هذا عقلي الإنسان والجن ومنام فقير أن أنام كل ما يوم كل مخلوق يضف على وجهه ما يهمنا وعشنا الأرض تخيل هذه الأرض تنزل على أرض الجبال في هذه الأرض وأرض الأرض تمام قوية زي النور لكن بعد شوية تنزل بعد الأرض مش اختراق الصور كاستضافة الضيط أيدي ريعين الضيط يعني ضيبي مني الشيء من الضيط فمن الله يقول أن ننفع الأرض في ثلاثة في هذا آية عليك شكرا للحقوق لما أشرح الحقوق في الرسوة يشبتها في كل الغرابة مش مستدير الضيطة فيه الصورة عندها علم اللهم حكم فينا شرنا ولا تحكم مشروعنا حكم فينا جرحت ربنا حكم فينا كل الجميع يا ربنا اللهم حكمت المسلمين اللهم انت على امتك وامن يصلح الامور Allah'a emanet olun.

Let's go, let's go, let's go.